بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. قال أبو داود رحمه الله: باب في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له. ثم ذكر رواية عن سعيد بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف، فقال أبان: أقسم لنا يا رسول الله. فقال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا غبر تحضر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسألت أن يسهم لي. قال: فسألت أن يسهم لي، فتكلم بعض ولد سعيد ابن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله. فقال: فقلت: هذا قاتل بن قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر، قد تدل علينا من قدوم ضال، يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي ولم يهني على يدي. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه، فأسهم لهم معهم. كذلك أيضا في رواية عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، يعني يوم بدر، فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله، وإني أبايع له، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. فبيذكر أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة في من جاء بعد الغنيمة قال: لا سهم له. قال: لا سهم له، يبقى هو لم يشترك في الغزو، ولكن أتى قبل تقسيم الغنيمة على الغازين. هل يا ترى في عند ذلك هل له حظ أو نصيب في ذلك؟ هل يسهم له مع الغازين ولا لا يسهم لذلك الإنسان طالما لم يشترك في ذلك الغزو؟ فذكر هذه الرواية، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يحدث، قال: يحدث سعيد بن العاص قال في رواية أن عنبسة بن سعيد ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، يبقى بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر أتى أبان بن سعيد. وذكر أن أبان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم من هذه الغنيمة، فقال عند ذلك أبو هريرة: لا تقسم لهم يا رسول الله. قال أبان: أنت بها يا وبر تحضر علينا من رأس ضال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. والمقصد من ذلك أنه بيذكر أبان، وقال كما يذكر الإمام الخطابي: أنت المتكلم بهذه الكلمة، قال أنت تقول بهذا وأنت بهذا المكان والمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الشاهد الذي ترجم أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهم من هذه الغنيمة. وكانوا قد جاءوا بعد فتح خيبر فأشار أبو هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تقسم لهم. فلم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقسم لهم ليس بهذه الكلمة التي تكلم بها أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن هذا حكم المسألة أن هؤلاء القوم جاءوا بعد ما حاز المسلمون الغنيمة، فلم يكن لهم شرك في هذه الغنيمة، وبالتالي لم يقسم لهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وفي الحديث من الفقه أن الغنيمة لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد إحرازها. إذا من أتى القوم بعد إحراز الغنيمة حتى قبل التقسيم يبقى ليس له حظ ولا له نصيب من هذه الغنيمة، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهؤلاء القوم. فلذلك ما قال الإمام الخطابي رحمه الله أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، يبقى لمن شهد الوقعة دون من لحقهم بعد إحرازها. وقال أبو حنيفة لحق الجيش بعد أخذ الغنيمة قبل تقسيمها فهو شريك الغانمين، ولكن هو ليس له حظ ولا نصيب من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي لهؤلاء القوم، وبالتالي الغنيمة لمن حضر الوقعة، أما من لم يحضرها فلا شيء له كما قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية هي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم المدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حين افتتحها، فسأله أن يسلم له، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص. على ذلك نقول الرواية الأولى ذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه والذي تكلم في حق أبان بن سعيد بن العاص وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقسم لهم من الغنيمة. الرواية الثانية تقول أن أبان بن سعيد رضي الله عنه والذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقسم لأبي هريرة رضي الله عنه، وأن أبا هريرة رضي الله عنه لما سمع هذه المقولة من أبان بن سعيد لما قال لا تسلم لهم يا رسول الله قال هذا قاتل بن قوقل. فقال سعيد بن العاص: يا عجبا لوبر قد تدل علينا من قدوم ضال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي. كان مقصد أبو هريرة رضي الله عنه أنه ذكر أن أبان بن سعيد أن سعيد بن العاص هو الذي قتل ابن قوقل، فقال يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يدي، يعني ابن قوقل نال الشهادة يعني على يدي سعيد بن العاص، ولم قال يهني على يدي، كان كافرا وبعد ذلك أسلم، قال لم يهني على يديه أي أنني لم أقتل حال الكفر. وهذا من من الله تبارك وتعالى يذكر أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله تعالى أكرم ابن قوقل لما نال الشهادة على يديه وكان ما زال كافرا. فعلى ذلك ذكر أبو داود رحمه الله أن الرواية مرة ورد عن أبي هريرة، والمرة الثانية وردت أن المتكلم كان أبان بن سعيد في حق أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول العلماء أن الصحيح أن أبا هريرة هو السائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أبا هريرة رضي الله عنه والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم له في سهم خيبر، فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص وقال لا تسلم له يا رسول الله، فيبقى كان الرواية صحيحة أن الطالب لأن يقسم لهم الغنيمة كان أبو هريرة رضي الله عنه، أن أبان بن سعيد والذي تكلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم له من سهم خيبر. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا، أسهم لأصحاب السفينة كما يقول أبو موسى الأشعري، أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا. يبقى إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم، يبقى لم يسهم إلا للغازين. إلا أصحاب السفينة يبقى جعفر وأصحابه كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ومعلوم أنهم كانوا قد هاجروا إلى الحبشة عند حين كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فلما سمعوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقوة الدين رجعوا وكانوا راكبين في السفينة، فوافق قدوم القوم فتح خيبر فأسهم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أسهم لجعفر ولأصحابه، وعلى ذلك كما قال فأسهم لهم معه ولم يسهم لغير هؤلاء. كل من شهد الغزوة أسهم لهم، وكل من أتى بعد الغزوة يبقى لم يسهم لهم إلا أصحاب السفينة كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في توجيه ذلك الكلام، قلنا لأن الحكم في المسألة أن لا سهم لمن لم يغزو، لا سهم لمن لم يشهد الوقعة، ومع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأصحاب السفينة كما قال أبو موسى لجعفر ولأصحابه. فكان هذا التوجيه من الإمام الخطابي رحمه الله، قال يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاه من الخمس الذي هو حق دون حقوق من شهد الواقعة. يبقى لما أعطاهم أعطاهم من الخمس، أعطاهم من الخمس، قال يعني يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسهم لهم من الغنيمة خيبر يبقى أسهم لهم من الخمس. معلوم كما بينا أن الغنيمة يبقى بيؤخذ ذلك الخمس ويرد كما قال ربنا سبحانه وتعالى على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وأربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين، أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازين، وبالتالي هو لم يصب من هذه الجزء الخاص بالغازين، ولكن عسى أن يكون قد أصاب من ذلك الجزء ألا هو الخمس. فهذا توجيه الإمام الخطابي رحمه الله أن حتى يجمع بين هذه الأحكام. فالحكم أساسا أنه لا سهم لمن لم يشهد الوقعة، أنه لا سهم إلا لمن لم يشهد الوقعة. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لجعفر ولأصحابه يبقى يحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس ولم يصب من أربعة أخماس الغنيمة التي تكون للغازين شيئا، أو كما كان أيضا ذلك التوجيه من البعض أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، أي كأنه استأذن الجيش في إعطاء أو في إشراك هؤلاء في سهم الغنيمة من خيبر، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ رضا بقية الجيش، قلنا لأنهم لهم الحق وبالتالي لابد من أخذ رأي صاحب الحق، كما بينا قبل ذلك في قصة هوازن لما جاءوا وأسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم الأموال والسبايا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك إلى أصحاب الحقوق إلى الغازين، وبالتالي لأن هذا الأمر لا يتم إلا برضا هؤلاء القوم. بالضبط كده كحال الوصية، لو أوصى الوصي للوارث فلا وصية الوارث إلا بإجازة باقي الورثة، أو لو كان ذلك الوصي أوصى بأكثر من الثلث فلا يجاز ذلك الأكثر من الثلث إلا برضا باقي الورثة لأن هذا حقهم، وبالتالي لابد ألا يؤخذ ذلك النصيب إلا برأي هؤلاء، أو لا يؤخذ ذلك الزائد عن الثلث إلا برأيين، أو أن تكون الوصية لوارث ولا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة. فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرك هؤلاء في غنيمة خيبر يبقى بعد أخذ رضا الجيش، أو أنه أسهم لهم في الخمس لأن الخمس بيقتطع أولا ثم يرد باقي الغنيمة على الغزين، فهو لم يصب شيئا من الغنيمة الخاصة بالقوم ولكن أخذ من ذلك السهم الذي هو لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قال ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها، ولكن الأصل أن حتى لو وصل القوم بعد إحراز الغنيمة وقبل تقسيمها فإنهم لم يشهدوا الوقعة، والغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وبالتالي من لم يشهد الوقعة ليس له حظ ولا نصيب في هذه الغنيمة كما بينا من كلام العلماء. ولكن لما أسلم لولا يبقى عسى كما قال بهذا الاحتمال الذي ذكره العلماء. كذلك أيضا يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم بدر قال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله وإني أبايع له وإني فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره. يبقى الذي يغيب عن المشهد أو الواقعة يبقى ليس له نصيب ولا سهم في الغنيمة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لعثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومعلوم أن عثمان رضي الله عنه لما تخلى في المدينة لتمريض رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، كانت زوجته وكانت مريضة، وبالتالي قام بتمريضها وتخلف في المدينة وماتت ودفنت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ببدر. قال وقد استدل البعض بهذا الحديث على أنه يعني يسهم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له بعثه لقضائها، يبقى لما بعثوا لحاجة فجاز أن يسهم له، قلنا لولا هذه الحاجة لكان شريكا في القوم في الغزوة، لكان شريكا مع القوم في الغزوة. ولما بعثه الإمام لمهمة يبقى عند ذلك أسهم له في هذه الغنيمة، قلنا لأنه أساسا الإمام أخرج فلان قال فلان وأرسله إلى مكان ما، قلنا أرسله إلى مصلحة ما، فعند ذلك وكأنه حرمه من هذا الشيء، وبالتالي لا يحرم من أن يسهم له في الغنيمة لأنه حال حال الحضور، يعني كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم حبسه العذر، يبقى كأنه حبسه العذر، لولا ذلك لا مضى مع القوم، وأنه العذر في ذلك أنه أرسل في مصلحة القوم، أرسل في مهمة لمصلحة القوم، وأنه لولا ذلك كان شريكا مع القوم في ذلك الغزو ما تخلف. يبقى سبب تخلفه أنه أن الإمام أرسله لمصلحة ما، يبقى لمصلحة ما، فلذلك استدل العلماء بهذا الحديث على أن يسلم الإمام لمن كان غائبا في حاجة له وأحسنه قضائها. وأما من كان غائبا عن القتال لا لحاجة للإمام وجاء بعد الوقعة فالأصل أنه لا يحوز من الغنيمة شيئا، يبقى لو كان هو غائب عن هذه الوقعة ولم يخرج لحاجة للإمام فعند ذلك يبقى يحرم من الغنيمة، حتى لو أتى بعد إحراز القوم للغنيمة وقبل تقسيمها. ليس العبرة أنه أتى قبل التقسيم ولا بعد التقسيم، لكن طالما لم يشهد الوقعة فليس له حظ ولا نصيب في تلك الغنيمة، وبالتالي يبقى الإمام له أن يسهم لمن أخرجه الإمام لحاجة، لمن أخرجه الإمام لحاجة، وكأن الإمام يعني هو المتسبب في منع في الغزو وإحراز هذه الغنيمة أو يكون له ذلك سهم الغنيمة، وبالتالي للإمام أن يسهم لذلك الإنسان لأنه ما فاته ذلك الأمر لخاصة نفسه ولكن كان لمصلحة الإمام ومصلحة الأمة لما بعثه الإمام لقضاء ذلك الأمر، فضرب ذلك السهم لعثمان ولم يضرب لأحد غاب غيره. وأيضا كما بينا بالنسبة لخيبر يبقى لم يسهم إلا لأصحاب السفينة لجعفر وأصحابه، وقلنا كان ذلك التوجيه من العلماء، وإلا فالأصل هو أن الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وبالتالي ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في من جاء بعد الغنيمة لا سهم له، لا سهم له. ثم ذكر باب آخر وباب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة. قال باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، هل يا ترى لو خرجت المرأة وقاتلت في صفوف المسلمين ثم أحرزوا غنيمة هل يا ترى يسهم للمرأة كما يسهم للرجل؟ وكذلك إذا خرج مولى، إذا خرج عبد وبالتالي قاتل أيضا في صفوف المسلمين، فيا ترى هل يسهم له أيضا كرجل الحر ولا لا يسهم لذلك العبد؟ فقال أبو داود رحمه الله باب المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة، يبقى ينالوا نصيب من الغنيمة لكن لا يقصد بذلك أنه حيسلم له ولا يسلم لهذه المرأة، ولكن نقول حيعطى حينفل شيئا من هذه الغنيمة. ولذلك قال باب المرأة المملوك يحذيان من الغنيمة. ثم ذكر رواية عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن كذا وكذا، ذكر أشياء وعن المملوك أله، أي أله في سهم الغنيمة في الفيء شيء، وعن النساء هل كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لهن نصيب. فقال ابن عباس رضي الله عنه لولا أن يأتي أحموق ما كتبت إليه، أما المملوك فكان يحذى، أما النساء فكنا يداوين الجرح ويسقين الماء. بسؤال مطروح على ابن عباس رضي الله عنهما، هل يا ترى المملوك الذي يغزو مع القوم هل له نصيب في ذلك الفيء هذه الغنيمة؟ وعن النساء هل كنا يخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شدنا الحرب هل لهن نصيب؟ يبقى لو خرجت المرأة مع كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى معلوم أن بعض النساء كنا يخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شدنا الحرب. هل لما كان القوم يحوزون الغنيمة هل يا ترى كان بيسم للمرأة عند ذلك أم لا؟ وكذلك العبد المملوك لو خرج وغزا مع القوم وحاز الغنيمة هل يا ترى يسم لذلك العبد المملوك أم لا؟ فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما المملوك فكان يحذى، وأما النساء فكنا يدوين الجرح ويسقين الماء. يبقى ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن العبد كان يحذى له، كان بيعطى يبقى لكن لا يسم له، يبقى كان بنرضيه، يعني زي ما نقوله بنعطيه جانب من المال ترضية له ولكن لا سهم له. يبقى الإمام كده حينفله جانب من المال ولكن لا سهم له، لا يسم له كما يسم للرجال. وكذلك أيضا المرأة يبقى كان يرضخ له كما قال إن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن المرأة كان يرضخ لها أيضا، كانت تعطى شيئا لكنها لا يسم لها كسم، حتى لو قاتلت المرأة في صفوف الرجال، حتى لو قاتلت المرأة في صفوف الرجال فإنها أساسا لا تعطى سهم، ولو قاتل العبد أيضا في صفوف الرجال لا يعطى السهم، ولكن نقول هيعطى شيئا من تلك الغنيمة على حسب ما يرى الإمام. فلذلك كانت الرواية الثانية أن قال يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كنا شدنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهن بسهم؟ فقال فأنا كتبت كتاب ابن عباس كما يقول إلى نجدة قد كنا يحضرنا الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أن يضرب لهن بسهم فلا وقد كان يردخ لهن. يبقى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيعطي المرأة سهم من الغنيمة كسهم الرجال، ولكن كان يردخ لهن، يعني كانت بتعطى عطية عطية قليلة كما يحذى لذلك المملوك. يبقى أساسا المملوك لو شهد الحرب وقاتل في صفوف المسلمين ثم حاز الغنيمة يبقى حيعطى عطية، يرى الإمام يعطى عطية، وكذلك المرأة تعطى عطية عطية قليلة لكن لا سهم لا للمملوك ولا سهم للمرأة. وكنا النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يدوين الجرح ويسقين الماء كما هو معلوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب لهن بسهم، قال وقد كان يردخ لهن أي يعطينا القليل من مال الغنيمة. قال وفينا مرة تستحق الردق ولا تستحق السهم، يعني تستحق الردق ولا تستحق السهم، قلنا حتى لو كانت المرأة لم تداوي المرضى ولم تسق الماء ولكنها خرجت للقتال حتى لو قتلت في صفوف المسلمين وعند ذلك لا سهم للمرأة، لا سهم للمرأة، لا سهم للمملوك، لكن حيعذى للمملوك ويردخ أيضا للمرأة كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. أيضا في رواية ذكر عن حشرج بن زياد عن جدتي أم أبي أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سادس ستة نسوة، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال قال مع من خرجتن وبإذن من خرجتن؟ فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم الرجال. قال فقلت لا يا جدة، وما كان ذلك؟ قال التمرة. لكن ذكر المحقق أنها رواية لا تقام بها الحجة، فهي رواية ضعيفة. فالمرأة يردخ لها إن خرجت مع القوم وشهدت الحرب حتى لو كانت تقاتل في صفوف الرجال، ولكن لا يسهم لها، لا يسهم للمرأة ولا يسهم للمملوك، ولكن يعطى شيئا من الغنيمة ولكن لا يسهم لها. وقلنا حتى لو قاتلت المرأة، ولكن الأصل أن النساء كنا يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم يدوين الجرحى ويسقين الماء، كنا يدوين الجرحى ويسقين الماء. لذلك لما سألهن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله، ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسقي السويق. فقال قمنا حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم الرجال. لكن نقول الرواية أساسا ضعيفة لا تقام بها الحجة، ولكن يعطي المرأة القليل من الغنيمة دون ذلك السهم. ثم ذكر رواية عن محمد بن يزيد قال حدثني عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي، فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرسي المتاع. قال فأمر لي بشيء من خرسي المتاع، قال معناه أنه لم يسلم له. قال أبو داود قال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. فقال عمر مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي، فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلدت سيفا، قال فإذا أنا أجره فأنا أجره. قال كان بيسحب السيف على الأرض من صغر سني وقصر قامتي، كان قصير القامة وكان صغير السن. فقال فأخبر أني مملوك، فأمر لي بشيء من خرسي المتاع. فقال وذو معناه أنه لم يسلم له، ولكن أعطاه من الأساس أو من ذلك المتاع. قلنا أعطاه يبقى حذ له من الغنيمة، لكن لم يسلم له بسهم كسهم الرجال. وقال أبو داود قال أبو عبيد كان حرم اللحم على نفسه فسمي أبي اللحم. طبعا تحريم الطيبات أو تحريم الإنسان الطيبات على نفسه، قلنا لا يجوز إن احنا أن يحرم الإنسان شيئا مما أباح الله عز وجل، ولكن قد تكون يعني علاج للنفس. الإنسان لما يجي يحرم الطيبات ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا، ولكن ده بيبقى نوع من أنواع تأديب النفس، نوع من أنواع تأديب النفس. قلنا مش زي الصوفية، الصوفية يحرمون مثلا منهم من يحرم النكاح، منهم من يحرم الحلال الطيب، يبقى التحريم من أجل التحريم فقط، نقول دي سفاهة سفاهة. لكن قلنا قد يحرم الإنسان عن نفسه شيئا، قلنا تأديبا للنفس، يبقى ده نوع من أنواع تأديب النفس، قلنا ده شأن الإنسان. لذلك كان حرم اللحم على نفسه، قلنا ممكن يكون أساسا تربية للنفس، ممكن يكون تربية للنفس، يبقى ده تربية للنفس. نقول غير لما يحرم الطيبات لمجرد التحريم، يبقى لماذا تحرم ذلك الطعام الطيب؟ يبقى لماذا يقول لك والله عشان لا تسألنا وإذا عن النعيم، يعني مش عايز نسأل عن النعيم. نقول لا، يعني تطعم من الطيبات وتقوم بشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعمه، لكن التحريم لمجرد التحريم نقول يبقى ده سفاهة، هذه سفاهة، وهيبقى يعتبر زي التشريع، وبالتالي تحريم ما أحل الله عز وجل للإنسان. لكن كانوا يحرمون هذه الأشياء على أنفسهم تأديبا للنفس، علاجا للنفس، أن عسى أن يكون الله الشهوة متملكة منه، أو أن هو شرع عنده في ذلك الأمر. فكان من باب تأديب النفس وتربية النفس، باب تأديب النفس وتربية النفس. قلنا لأن التحريم من أجل التحريم فقط كده نقول لا، يعني هذا أمر لا يجوز. إيه المصلحة من كده؟ إيه المصلحة أنك أنت تمنع من كذا وكذا من هذه الطيبات التي أباحها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى نقول على ذلك هؤلاء ما فعلوا إلا كنتيجة لتربية النفس والعلاج النفس. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنت أميح أصحاب الماء يوم بدر، كان بينزل في ماء قليل فيملأ الدلو بيدي ثم يقدمه إلى أصحابه في يوم بدر. ثم ذكر باب آخر وباب في المشرك يسمى له، في الباب في المشرك يسمى له. فقال رواية عن عائشة قال يحيى أن رجل المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معه، فقال ارجع، ثم اتفق، اتفق مسدد ويحيى بن معين في الرواية، فقال إنا لا نستعين بمشرك. يبقى رجل مشرك خرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع، إنا لا نستعين بمشرك. فهل يا ترى المشرك في الحالة دي هيسلم له بسهم؟ يبقى لا يسلم له. معنى الكلام قال إنا لا نستعين بمشرك، يبقى على ذلك لو خرج ذلك المشرك يبقى لا سهم لذلك المشرك، لا سهم لذلك المشرك. يبقى ده توجيه الرواية لما قال إنا لا نستعين بمشرك. قال فلما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم على استعانة المشرك فكيف يسلم له سهم؟ يبقى الأصل كده أنه ما يخرجش في صفوف المسلمين، فإن خرج وقاتل مع المسلمين يبقى لا سهم له، لو حاز الغنيمة لا حق له ولا سهم له، قلنا كحال المرأة، حتى لا يرضخ له، لا يرضخ له ولا يعطى عطية. قلنا غير المرأة، غير المملوك، مملوك المسلم، المرأة أيضا المسلمة في ذلك لو خرجت. قلنا شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحرب، وكنا يسقينا الماء ويدوينا الجرح كما بيانت الروايات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي النساء الشيء قليل وكذلك المملوك. أما الكافر لو خرج فالأصل هو عدم الاستعانة بالمشرك، الأصل عدم الاستعانة بالمشرك حتى لا يكون للمشرك يد على المسلمين، حتى لا يكون له يد على المسلمين، وكذلك أيضا حتى لا يقال أن المشرك هو الذي حاز ذلك النص، حتى لا يقال المشرك والذي حاز ذلك النصر للمسلمين، فلا يكون له منة على المسلمين، فإن لا نستعين بمشرك. ودايما الإنسان بيستنطر ذلك العون والمدد من ربه سبحانه وتعالى، ونقول إن المسلمين لا يحاربون بعدد ولا عناد، ولكن توكل هؤلاء على ربهم سبحانه وتعالى مع أخذهم بالأسباب، ألا وهو إعداد العدة على حسب الإمكان. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في سهمان الخيل، قال باب في سهمان الخيل. ذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. كذلك أيضا في رواية عن أبي عمرو عن أبي أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. أيضا في رواية عن أبي عمرو بمعناه إلا أنه قال 3 نفر زاد، فكان للفارس 3 أسهم. قال باب في سهمان الخيل، يبقى الخيل يا ترى يعني كم عدد الأسهم التي تعطى للرجل وكم عدد الأسهم التي تعطى للفرس؟ فلذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم. يبقى رجل نقول اللي هو راكب على الفرس أسهم له 3 أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. يبقى دل ذلك على أن الراجل، يبقى الرجل والراجل سبحانه له سهم واحد، الفرس له سهمان، الفرس له سهمان. ولذلك كما قال في رواية التالية أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر معنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين. يبقى يسهم للفرس بسهمين ويسهم للرجل أو الراجل بسهم واحد. ورواية ثانية 3 نفر، فكان للفارس 3 أسهم. كذلك أيضا ذكر رواية تالية في باب آخر، قال باب في من أسهم له سهما. يبقى قال في سهمان الخيل، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل بسهم واحد وأسهم للفرس بسهمين. ذكر أيضا باب آخر، وباب في من أسهم له سهما، في من أسهم له سهما أي أسهم للفرس بسهم واحد، أسهم للفرس بسهم واحد. قال عن مجمع بن جارية الأنصاري قال وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهرعون الأباعر، يهزون الأباعر، قال بعض الناس لبعض ما للناس؟ قال أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع النبي مع الناس نوقف، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: يا رسول الله أفتح نوء؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. يبقى في هذه الرواية ذكر وبوب أبو داود رحمه الله على أساسها هذه الترجمة في من أسهم له سهما، أي أسهم للفرس سهما واحدا ولم يسهم للفرس بسهمين. فذكر هذه الرواية، قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر، قال بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا مع الناس نوقف، ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إن فتحنا لك فتحا مبينا. فقال رجل: رسول الله أفتح نوء؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. قال: فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين وأعطى الرجل سهما، وأعطى الرجل سهما. فذكر في الترجمة الأولى في سهمان الخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس بسهمين، وذكر في رواية الثانية وهي رواية ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس بسهم واحد، أسهم الفرس بسهم واحد، ولكن طبعا الحكم أن الفرس له سهمين، أن الفرس يسهم له بسهمين، وأن الراجل يسهم له بسهم. وحنرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن تلك الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.